صلى الله عليه وسلم. قال: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع. من أنواع الإنشاء الطلبي التمني. الإنشاء الطلبي له أنواع. من أنواع الإنشاء الطلبي التمني، هذا النوع الأول من أنواع الإنشاء الطلبي التمني. وما هو التمني؟ التمني طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله. طب لماذا لا يرجى حصوله؟ إما أن يكون مستحيلا، وإما أن يكون ممكنا لكن لا يطمع في حصوله. المستحيل مثل قول أبي العتاهية: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المجيب. هل يمكن أن يعود الشباب لمن تجاوز فترة الشباب؟ لا يمكن، إذن هذا مستحيل. لماذا استخدم ليت؟ لماذا استخدم ليت هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله، حي الله أباءنا. لماذا استخدم ليت هنا؟ لأنه يطلب أمرا لا يرجى حصوله، لا يرجى حصول أمر لا يرجى حصول، لأنه أمر مستحيل، وقد يكون ممكنا لكن هو لا يطمع في نيله، لا يطمع في نيله، وليس مستحيلا. يعني مثل أن يقول قائل: ليتني مثلا أكون غنيا، واضح؟ فهذا أمر ممكن لكنه لا يطمع أن يكون يوما من الأيام غنيا. ما هي الأدوات التي تستخدم في التمني؟ الأدوات التي تستخدم في التمني أربع أدوات. الأدوات التي تستخدم في التمني كم؟ أربع أدوات. الأداة الأصلية منها ليت، هذه أداة أصلية في التمني، هي موضوعة لأجل التمني. وثم أدوات ليست أصلية لهذا الغرض، لغرض التمني. ما هي هذه الأدوات؟ الناظم يقول: فيه التمني وله الموضوع ليت، يعني أن ليت وضعت لهذا الغرض لأجل التمني، إذن هي أداة أصلية. يقول: وإن لم يكن الوقوع ولو وهل مثل لعل الداخلة، ولو وهل مثل لعل. إذن لو، عليكم السلام ورحمة الله، لو أداة، الأداة الثانية وهي أداة غير أصلية، هي الأصل فيها أن تكون يعني بغير هذا المعنى. فلو هنا أداة هي في أصلها هي حرف امتناع للامتناع، لو في أصلها هي حرف امتناع لامتناع. نعم، هنا لو جاءت للتمني، إذن هي أداة من أدوات التمني ولكنها ليست أداة أصلية. مثال ذلك، المثال عليها قول الله عز وجل، يعني حكاية عن قول أقوام قد رحلوا إلى الآخرة: قالوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة، يتمنون الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين. إذن لو هنا أتت للتمني. أيضا هل الأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها الاستفهام، لكنها قد تجيء للتمني، قد تجيء للتمني. مثاله ما حكاه الله عز وجل عن أهل النار، يقولون: فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج من سبيل. يتمنون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. إذن هنا هل أريد بها التمني؟ نعم. وأيضا لعل تأتي ويراد بها ماذا؟ التمني. مثال ذلك قول فرعون الذي حكاه الله عز وجل في كتابه: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب. لعلي أبلغ الأسباب، فهنا أتت للتمني. طبعا هنا يعبرون بتعبير آخر وهو الترجي، والترجي كما مر في الأمر الذي يتوقع حصوله يؤتى بها في الأصل للترجي، وهو الأمر الذي يتوقع حصوله. نعم. واضح؟ الترجي هذا هو الأصل في لعل، والترجي أمر يتوقع حصوله، أما التمني فهو أمر لا يرجى حصوله. يعني عندما قال القائل أشرب القطا، القطا نوع من الطير معروف مشهور، يقول أشرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. هل يمكن أو يرجى أن يطير إلى من هوي؟ هل هذا يعني متوقع حصوله؟ لا. فهنا لم تأتي على ذاك المعنى، بل أتت لما لا يرجى حصوله. هذا واضح؟ إذن ما هي الأدوات التي تستخدم في التمني؟ ما هي؟ ليت، وهي الحرف الأداة الأصلية، عليكم السلام ورحمة الله، ولو، وهل، ولعل. جميل. طيب، ثم بعد ذلك قال الناظم: فيه والاستفهام والموضوع له، هل همزة من ما وأي أين كم كيف أيان متى وأن. هنا الناظم انتقل إلى نوع ثاني، نوع آخر من أنواع الإنشاء الطلبي. النوع الأول من أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام، وقلنا الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي حصول مطلوب، يستدعي حصول مطلوب. الاستفهام، ما هو الاستفهام؟ ما المراد بالاستفهام؟ هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة، طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة، هذا هو الاستفهام. وبعضهم يعبر فيقول: طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وهذا أسهل، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. الناظم هنا تكلم على هذه الأدوات، تكلم على هذه الأدوات التي تستخدم في الاستفهام، وهي كم؟ وهي 11 أداة. أدوات الاستفهام كم؟ 11 أداة. من أدوات الاستفهام، طبعا قبل أن نفصل في الأدوات، يقول الناظم: فهل بها يطلب تصديق وما همزا عدا تصور وهيهما. أدوات الاستفهام منها ما يؤتى به لطلب التصديق، أدوات الاستفهام منها ما يطلب به التصديق، ومنها ما يطلب به التصور، ومنها ما يطلب به التصديق والتصور معا. ماذا نعني بالتصديق وماذا نعني بالتصور؟ التصديق يعرفونه على أنه إدراك النسبة. إدراك النسبة، ما معنى إدراك النسبة؟ لو قلت مثلا أدخل أبو أنس، أنا أسأل والجواب سيكون ماذا؟ نعم أو لا. فأنا أستفهم عن نسبة الدخول إلى أبي أنس. ميسرة معنا ولا بعيد؟ معنا، بارك الله فيك. الآن لماذا قلنا التصديق؟ التصديق طلب، كون هذه العبارة صادقة، يعني كون النسبة، نسبة هذا الفعل إلى فلان وقع أو لم يقع. هل دخل أم لم يدخل؟ الجواب عن هذا النوع يكون بنعم أو لا. والتصور يعرفونه على أنه إدراك المفرد. نعم له تعلق في ذات العلم، إدراك المفرد. ماذا نعني بإدراك المفرد؟ أميسرة حضر أم البراء؟ أميسرة حضر أم البراء؟ فالمتكلم يريد تعيين الحاضر منهما، فالجواب يكون بالتعيين، هذا يسمى تصورا. واضح؟ حتى أقرب لكم المسألة، من كان درس اللغة الإنجليزية قبل ذلك، هناك نوعان من الأسئلة، أحدهما يجاب عنه بنعم أو لا. الأسئلة التي تبدأ بالفعل المساعد are أو is أو غيره أو غيرها، وهذا خروج عن المألوف في دروسنا، لكن حتى تكون الصورة قريبة. ما بدأ بفعل مساعد، هذا النوع نسميه ماذا؟ نسميه تصديقا. وأما النوع الذي يبدأ بالأسئلة التي تعرف WH questions، يعني أسأل عن اسمك وأسأل عن كذا أو كذا، هذا النوع إذا كان فيه تخير بين أمرين وأطلب تعيينا، هذا يطلق عليه تصورا. الآن سنذكر الأدوات التي جاء بها الناظم ونعلق عليها. قال، ذكر الناظم، هل بها يطلب تصديق؟ هل يطلب بها التصديق، نعم أو لا؟ إذن هل هذه تفيد ماذا؟ هذه الأداة الأولى، هل يستفاد منها طلب التصديق فقط؟ نعم. هناك تفاصيل داخلة في هذه النقطة لكن لا تهمنا الآن. الأداة التي بعدها الهمزة مثل ماذا؟ أمسلم أنت. هنا أفادت ماذا الهمزة؟ هنا أفادت ماذا إذا قلت أمسلم أنت؟ تفيد التصديق أم تفيد التصور؟ نعم التصديق، أحسنت أحسنتم تفيد التصديق. لماذا؟ لأن التصديق هل ينسب إليه أنه مسلم أو لا؟ هل هو مسلم؟ هل أسلم أم لم يسلم؟ نعم نعم لكن لو قلت أمسافر أنت أم قاعد؟ استخدمت أداة الهمزة أيضا، هذه تفيد ماذا؟ الاستفهام هذا يفيد ماذا؟ يفيد التصور. إذن الهمزة قد يطلب بها التصور وقد يطلب بها التصديق. فهل بها يطلق تصديق وما همزا أداة تصور وهي هما، يعني تفيد الأمرين، تفيد الأمر. طيب الأدوات الأخرى مثل ما هذه أداة استفهام أيضا، ثلاثة ما نعم، وهذه أداة من أدوات الاستفهام. نعم عندما أسأل بما بهذه الأداة، إما أن أريد أن تشرح لي الاسم. لو قلت لك مثلا ما الهعخع، أطلب أن تشرح الاسم الذي سألتك عنه، أو أن تبين لي حقيقة المسمى، كأن أقول لك مثلا ما الدنيا، هو يعرف الدنيا لكن يريد حقيقتها، أن يريد التعرف على الحال، يريد التعرف على الحال. نعم أنه ما تطلق لغير العاقل، يراد بها غير العاقل. ما إذا سئل بها فيراد بذلك في الأصل أن يسأل عن غير العاقل. فإما أن أريد أن تشرح الاسم أو أن تشرح لي حقيقة المسمى. ما الدنيا؟ قل الدنيا ظل زائل. لكن ما الهعخع؟ تقول هو كذا. لا اتركنا من بلا وكلا الآن، لها عشرة معاني. ما هي؟ ما؟ والله ما أذكر كم معاني التي تطلق عليها، لكن هذا باب ضبطه غير مراد في البلاغة. من أدوات الاستفهام من، وهذه يسأل بها عن العاقل كما أشار الأخ البراء. فإذا قلت من معلمك؟ قلت فلان، قلت فلان. ولو سألتك من آخر خاتم الأنبياء والمرسلين؟ تقول ماذا؟ إذا قلت لك من خاتم الأنبياء والمرسلين تقول كذا. طيب جميل. إذا ذكرت متى، إذا ذكرت متى، فماذا يراد بها؟ يراد بها طلب تعيين الزمان، سواء كان هذا الزمان ماضيا أو مستقبلا. لو نترك الأسئلة قليلا فقط حتى نكمل، متى يراد بها طلب تعيين الزمان، سواء كان هذا الزمان ماذا، زمانا ماضيا أو مستقبلا. طيب الأخت تسأل تقول من وما ومتى. من وما تختص بالتصور، هذا واضح، لأني لا أطلب منك أن تقول نعم أو لا، واضح. عندما أقول ما الدنيا، لن تجيب بنعم أو لا، هذا ليس تصديقا إذن، هذا يفيد التصور، مختص بالتصور. نعم. وإذا قلت من فلان فلن تجيب بنعم أو لا. كذلك متى، ولاحظ أن أغلب أدوات الاستفهام تختص بطلب التصور. متى نمت، متى تدخل، متى تقرأ، متى تختبر. كذلك من الأدوات أين، وهذه يسأل بها عن المكان، كما أن متى يسأل بها عن الزمان. تقول أين فلان، فلا يجاب بنعم أو لا، هذا يفيد التصور أو يختص بالتصور. وكذلك من أدوات الاستفهام أيانا، وهذه يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة. أيان يسأل فيها عن الزمان المستقبل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الساعة في الزمان المستقبل، في الزمان المستقبل. طيب. وأيضا من أدوات الاستفهام كيف، كيف، وهذه يطلب بها تعيين الحال، تعيين الحال. ما معنى تعيين الحال؟ يعني على أي حال فعلت الفعل، على أي حال فعلت الفعل. كيف تقرأ، تبين الحال التي تكون عليها حال قراءتك. ومن أدوات الاستفهام أيضا أن، وهذه الأداة تأتي لعدة معان، تأتي لعدة معاني. من هذه المعاني أنها تكون بمعنى متى، أنها تكون بمعنى متى. نتكلم عن أي أداة الآن، عن أن. قد تأتي بمعنى متى، أليس كذلك؟ لو قال مثلا أن يجيء الكسول، أن يجيء فلان، يعني متى يجيء. وقد تأتي أن بمعنى، بمعنى ماذا، كيف. قد تأتي أن بمعنى كيف، وهذا كثير في القرآن، ومنه قول الله عز وجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، عليكم السلام، يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها. نعم. وكذلك تأتي أن بمعنى ثالث، وهو من أين. زكريا عليه السلام عندما دخل على مريم رضي الله عنها ماذا قال؟ قال أن لك هذا، من أين لك هذا. إذن ما هي المعاني التي تأتي لأن، معاني مشهورة، كيف ومتى ومن أين، متى وكيف ومن أين. قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله. ومن الأدوات أيضا أدوات الاستفهام كم، وهذه يسأل بها عن العدد، يسأل بها عن العدد. كم عمرك، وفي القرآن كم لبثتم في الأرض عدد السنين. ومن أدوات الاستفهام أيضا أي، وهذه يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعم المتشاركين، يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعم هذين المتشاركين. مثال أي المتنين أيسر مثال. أي الرجلين أحب إليك. إذن أي يسأل بها عن تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما. تحب الرجلين ولكن نريد من الأحب منهما. المتنان فيهما يسر ولكن أيهما أيسر. إذن تلخص لنا من هذا أن أدوات الاستفهام على ثلاثة أقسام. قسم يطلب به التصور والتصديق، أحيانا يطلب به التصور أحيانا يطلب به التصديق، وهذا ما هي الأدوات التي تدخل في هذا؟ يطلب بها أحيانا التصور وأحيانا التصديق، ماذا يدخل في هذا؟ أي أدوات؟ أداة ماذا؟ الهمزة. أحسنتم. وهناك أدوات يطلب بها التصديق فقط. ما هي هذه الأدوات؟ أداة واحدة وهي هل أحسنت. وهناك أدوات يطلب بها التصور فقط وهي بقية أدوات الاستفهام التسعة، يراد بها التصور فقط. جيد. الآن المختص بالتصور بالتصديق هل، والذي يأتي للتصديق أحيانا والتصور أحيانا الهمزة، والبقية تختص بالتصور فقط. جميل. قال الناظم: وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير. الآن المؤلف انتقل إلى المعاني التي يخرج إليها الاستفهام. يعني نتكلم عن ماذا؟ عن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام، وهذا مبحث مهم في باب الاستفهام عند البلاغيين، مبحث مهم عند البلاغيين في باب الاستفهام. يعني متى تخرج أدوات الاستفهام عن معانيها الأصلية؟ هنا الناظم ذكر ثلاثة من المعاني التي يخرج إليها الاستفهام. المعنى الأول الاستبطاء. الاستبطاء تفهموا ما معنى الاستبطاء؟ مثاله: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. متى نصر الله؟ ما المراد من هذا الاستفهام؟ هل المراد مجرد التصديق بنعم أو عفوا، هل يراد به مجرد التصور؟ لا يراد به مجرد التصور، ولكن هنا سؤال مستبطئ للنص. وكذلك ذكر معنى آخر، وهذا المعنى هو التقرير. معنى التقرير، والمراد بالتقرير، هذا مهم تعرفه، المراد بالتقرير حمل المخاطب على الإقرار، كما يقولون سؤال تقريري، هذا كثير كده كتابات المتأخرين يقولون سؤال تقريري. مثال عليه ماذا؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ما المراد بهذا الاستفهام بالهمزة؟ ألم نشرح لك صدرك؟ المراد التقرير، حتى يقر من؟ حتى يقر المخاطب، حتى يحمل على التقرير. واضح هذا ولا فيه إشكال؟ ليس المراد منه بس فقط مجرد التفور والتفور. لا، المراد منه أكثر من هذا. وذكر معنى آخر وهو معنى ثالث، التحقير. المعنى الثالث هو التحقير. تعرفون قصة هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. عندما يقال يقول فلان عن شخص يعرفه، يقول من هذا، من هذا، وهو يعرفه. فالمراد من هذا السؤال ما هو؟ هذا الاستفهام، ما المراد منه؟ التحقير، يراد منه التحقير، لكن يعني يريد أن يقلل من شأن هذا المسؤول عنه. يقول الناظم: وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير. ماذا يريد بقوله وغير ذا يكون؟ يريد أن هناك معاني أخرى لم يتعرض لها، وهي معاني كثيرة. من هذه المعاني، من معاني الاستفهام في غير ما وضعت له أو في غير المعاني الأصلية للاستفهام، الوعيد. الوعيد، ومن المعاني أيضا التي لم يذكرها التعجب. التعجب، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هذا السؤال أرادوا منه التعجب، كيف يكون رسول وهو يأكل كالبشر ويشرب وأيضا يمشي في الأسواق؟ بارك الله فيكم، نحن بهذا نكون قد ختمنا شرح البيت 63 من هذه المنظومة، وكما اتفقنا سيكون غدا بإذن الله تعالى اختباركم غدا في نفس موعد الدرس، وإياكم بارك الله فيكم. شرح الاستبطاء، يعني عندما قالوا يقول الله عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هل هم يريدون الجواب سيكون نصر الله كذا؟ هل يريدون تحديد تعيين موعد أو تحديد موعد؟ لا، المراد أنهم يستبطئون، يعني تأخر عليهم النصر. نعم، هم يرون أن النصر قد تأخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المنظومة 100 المعاني والبيان لابن الشحن الحنفي، المنظومة التي نشرحها 100 المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي. الاختبار غدا إن شاء الله، ودرسنا يوم الثلاثاء كما هو بإذن الله تعالى، درسنا يوم الأحد الثلاثاء في موعده 10:30 بتوقيت مكة. التاسع والنصف بتوقيت القاهرة. الثلاثاء أيضا في نفس بارك الله فيكم يا أستاذ، الثلاثاء أيضا في البلاغة. نحن في هذه الدورة التأصيلية ندرس العلوم متنا متنا فنا فنا حتى نختم المتن أو الفن، ثم ننتقل للذي لا نخلف. وفي ترادف الفنون أو العلوم المنع جاء إذ توأمان استبقا لن يخرجا، وهذا يختلف باختلاف الناس، منهم من يستعني يمزج ويخلط بين الفنون والعلوم، لكن بعض العلماء نهى عن ذلك الخلط، والأمر قريب. طيب الآن نعطيكم سؤالا تجيبوا عليه نتدرب عليه بخصوص ما درسنا في هذا اليوم. يقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. خرج الاستفهام عن معناه الأصلي هنا إلى معنى جديد، ما هو؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ لا يا أبا أنس هداك الله، هذه الإجابة تكون في التدريب. طيب وين الكلام أبي أنس؟ أحرق الجواب. طيب اكتبوا عندكم، اكتبوا عندكم ألم نربك فينا وليدا، ألم نربك فينا وليدا. الإجابة مع نفسك الله يحفظك، نعم منزلي منزلي، ألم نربك فينا وليدا. هنا أيضا خرج الاستفهام عن معناه الأصلي. طيب أيضا سؤال ثاني، وليدا وليدا نعم ليس وليا وليدا، السؤال الثاني قال ابن الرومي، قال ابن الرومي في شهر رمضان فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب. ما يريد أن يكون نهار رمضان طويلا، بعض الناس يصعب عليهم الجوع، يقول فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب. لما استخدم ليت، لما استخدم ليت، السؤال الثالث، السؤال الثالث السؤال الثالث يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، ما معنى أداة الاستفهام أيان؟ ما معنى أداة الاستفهام أيان؟ طيب نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، وموعد اختباركم غدا إن شاء الله تعالى. الاختبار سيكون إن شاء الله تعالى عند الأخت الفاضلة الصمت حكمة، أبعثه إليها وهي إن شاء الله تعالى ترفعه أو ترسله إلى الإخوة الكرام جزاها الله خيرا. فالإخوة جميعا يعني يحاولوا قدر الإمكان يكونوا موجودين في وقت الاختبار، وفي درس اليوم فقط أم في كامل الدروس؟ ما فهمت، الله يحفظه. وأنتم ترسلونه إلى بريدي، الله يبارك فيك، عندكم بريدي جميعا. لا، الامتحان الله يحفظه في كل ما مضى في البلاغة، قلنا إلى درس الثلاثاء الماضي، إلى درس الثلاثاء الماضي هكذا اتفقنا. من البث الواحد إلى الخمسين، طيب جميل، من واحد إلى خمسين جميل، اختبار النصفي يعني جميل. طيب هل من سؤال؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.